اتفقت على ماذا؟ تحريف اللفظ. والتحريف في كتاب الله جل وعلا إما تحريف للألفاظ وإما تحريف للمعاني، ويسمى تحريف الألفاظ تبديل، كفر التبديل، ويسمى تحريف المعاني كفر التأويل أو كفر الإلحاد مثلا. واضح؟ وإن كان الإلحاد يشمل اللفظ والمعنى، معليش، نسمي الأول كفر التبديل وكفر والثاني كفر التأويل. وهذا وقع من اليهود، وقع من اليهود، وقع منهم كفر التبديل، بدلوا الألفاظ نفسها. واضح؟ بدلوا الألفاظ نفسها. ووقع منهم كفر التأويل حيث أثبتوا الألفاظ الشرعية لكن أعطوها تأويلات، ماذا؟ تأويلات بدعية محدثة. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، هذه الألفاظ الشرعية، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. يعني عقلوه يعني فهموه، فهموا المراد من اللفظ الشرعي، يعني له دلالة، فهموها، عقلوها، كما قال الله تعالى: من بعد ما عقلوه. كيف يحرفون الكلام؟ يحرفونه من بعد ما عقلوه بتحريف معناه، فيضعون له معنى غير ظاهره. وهذا يشبه ماذا؟ يشبه صنيع الجهمية في آيات الصفات، أن الجهمية عقلت المعنى الظاهر المتبادر من الذهن. ولذلك الإمام مالك رحمه الله يقول: الاستواء معلوم والكيف مجهول، في رواية غير معقول. فالإمام مالك لما يقول الاستواء معلوم، ما معناه؟ يعني معلوم في الشريعة، في لغة العرب. واضح؟ معلوم أي مفهوم دلالته في كلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة ولغة العرب، هي الأربع التي يستعان بها في البيان، في بيان الألفاظ عند السلف. هذا معنى كلمة الاستواء معلوم. ولذلك أئمة السنة تضافروا في تفسير الاستواء الوارد في الآيات بما هو موجود في القرآن، وما هو موجود في السنة، وما هو موجود في آثار السلف، وما هو معلوم عند العرب من لغتها في معنى الاستواء، في معنى الاستواء بصلاته، يعني بتعديته بعلى الرحمن وعلى العرش استواء. فهذه طريقة السلف. لذلك من مالك قال الاستواء معلوم. طيب هؤلاء الجهمية يفهمون اللفظ، عقلوا أن الاستواء يدل على هذا المعنى، وهو العلو والارتفاع والاستقرار. فهموا هذا المعنى لكنهم ماذا؟ حرفوه، صرفوه عن ظاهره، كما قال الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، الرحمن على العرش استوى، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا، يعني من بعد ما عقلوا دلالته الشرعية، يحرفونها إلى ماذا؟ إلى قولهم الاستيلاء، إلى قولهم استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى أنه القهر والغلبة، إلى غير ذلك، فينفون حقيقة الاستواء. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف غير مجهول. هم لما ترجع إلى كلمة الإمام مالك رحمه الله بالنسبة للجهمية، إذا قلت لهم طيب الإمام مالك يقول الاستواء معلوم، وهذا صح عن شيخ ربيعة، وجاء أيضا عن أم سلمة بأسانيد لا يعتمد عليها، لكن هو موجود في كتب الاعتقاد، الاستواء معلوم والكيف غير معقول أو الكيف مجهول. يقول: ما معنى؟ تقول لهم: ما معنى الاستواء معلوم؟ يقولون: معلوم أي موجود في القرآن، فالعلم به من حيث وجوده، الرحمن عرش استوى. هكذا يحرفون كلمة الإمام مالك رحمه الله، وهذا باطل، لأن قول مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذا في إثبات أن الكيف، إثبات في إثبات الكيف، وهم ينفون الكيف، هم يجعلون كيفيات الصفات غير موجودة في نفس الأمر. لكن نحن نقول هي موجودة كيفية الصفة، لكن نحن لا نعلمها، على حد قول الإمام الماجشون رحمه الله تعالى: لا يعلم كيف هو إلا هو، لا يعلم سبحانه وتعالى كيف هو إلا هو. فهم ينفون ثبوته في نفس الأمر، لكن أهل السنة يثبتونه، موجود الاستواء في نفس الأمر مثبت، لذا قال: لكن بالنسبة لنا مجهول غير معقول. واضح؟ أما بالنسبة لله فهو معلوم مثبت. المقصود من ذلك كله أن يقال إما، وهذه مسألة انتبه لها جيدا، ما وقع لهؤلاء يجمعه كفر التأويل، وهذا نوع من أنواع الإلحاد. ولذلك قال الله جل وعلا في الملحد من هذا النوع أو من هذا الصنف، قال سبحانه: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وهذا وعيد: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. قوله إن الذين يلحدون في آياتنا، قال ابن عباس يضعون الكلام على غير موضعه. هذا هو حقيقة إيش؟ حقيقة التأويل، يضع الكلام في غير موضعه. طيب الكلام دل على الرحمة العرش استوى، دل على العلو والارتفاع، يقول لا، يضع في غير موضعه بمعنى الاستيلاء. الله هذا سمه ملحدا، فقال فيه الذي يلحد في النصوص بهذا الإلحاد وهو كفر التأويل، قال جل وعلا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، هذا وعيد. أفما يلقى في النار، هذا حكمه لأنه كافر، أفما يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم، هذا من باب الوعيد، إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر، فسماه في الموضع الأول ملحدين في الآيات، وفي الموضع الثاني قال بعدها إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل، وهو الشيطان، سواء بالتبديل ولا التحريف، واضح، سواء بالتبديل ولا التأويل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالمقصود إذن إخواني أن تعلم أن كفر التأويل واقع موجود في هذه الطوائف، وكفر التبديل أي تبديل الألفاظ هذا واقع منهم، وهذا كفر التبديل أنهم كتبوا كتبا ها نسبوها إلى الله. وإذا الله تعالى قال بعد قوله جل وعلا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، قلنا هذا كفر التأويل، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، إلى أن قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. وهذا كفر التبديل، كفر تبديل الألفاظ، أنهم كتبوا ألفاظا ووضعوا كتبا يعني نسبوها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كان معلوم أنه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان من جاءهم صاحب حق ويعني سألهم الحكم فتحوا له كتاب الله، وإن جاءهم صاحب باطل ومعه رشوة فتحوا له الكتاب الذي كتبوه بأيديهم وحكموا له قالوا هذا حكم الله، صلى الله السلامة والعافية. فالمقصود إذن أن كفر التأويل وكفر التبديل واقع في الأمة، كفر التأويل وكفر التبديل واقع في الأمة وهما متلازمان، فالتأويل هو يستلزم التبديل، والتبديل هو أيضا تحريف وتأويل، واضح، وإن كان التأويل ألصق بالمعاني والتبديل ألصق بالألفاظ.